أنا قبل ما جيلك عمري ده كان حاجة ما تسواش، وبعيش أيام ولا تستاهل إنها تتعاش. أنا حاجة رخيصة ومرمية غلتني واهتمت بيا، دمك تماني المدفوع فيا، انت فادتني عشان حبتني خلاص ببلاش.